بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المجالس الإعرابية. تتألف هذه المجالس من أربع محاضرات جاءت في أربعة أشرطة، تشتمل على إعراب كامل ومفصل لسورة يوسف عليه السلام، ومع المجلس الأول من المجالس الإعرابية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعين ونستهديه، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بعد. نعقد هذا المجلس في ليلة الخامس عشر من رمضان سنة 1424 للهجرة، وسوف نخصص هذا المجلس إن شاء الله لإعراب ما توسع إن شاء الله من سورة يوسف، وسوف يكون المنهج هذه المرة بأن نتوقف عند كل كلمة، وحيث يمكن أن يكون إعرابا مفصلا فيه شيء من يعني الشرح المستفيض إلى حد ما، كي نستعيد ما ذكر في مجالس النحو بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. طبعا احنا انتهينا والحمد لله من إعراب الحروف المقطعة فيما مضى من السور، فكل هذا الآن معروف. تلك آيات الكتاب المبين، احنا قلنا دائما أي جملة نبدأ إعرابها لابد أن نحدد نوع الجملة، يعني هذه الجملة اسمية أم فعلية، هذه مسألة مهمة لأنه يعني تخلصنا من كثير من المشكلات. فإذا كانت جملة اسمية فلابد أن نبحث عن الركنين الأساسيين وهو المثال والخبر، إذا كانت فعلية أيضا نبحث عن الفعل والفعل والأداء بالفعل. فالجملة التي أمامنا الآن تلك آيات الكتاب المبين، هذه جملة اسمية، أين المبتدأ فيها وأين الخبر؟ المبتدأ هو كلمة تلك. تلك كما عرفنا في مجالس النحو مكونة من تي بالياء، أصلا تي واسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد يكون حرف خطاب. طبعا لام البعد أصلا ساكنة، تلك اسمه تلك تلك، فالياء الساكنة واللام الساكنة في تلك حذفت الياء. فإذا كلمة تلك مكونة من تيل اسم إشارة لما ابتدأ واللام للبعد والكاف حرف خطاب، وآيات هتبقى خبر مرفوعة آيات الكتاب المضاف إليه من بين صفة، وتبقى الجملة دي جملة ابتدائية لأن في أول الكلام الجملة الابتدائية لا محل للإعراب دائما. نتذكر لا نعرف جملة ثم نتركها، لابد أن نحدد موقعها، إما أن يكون مع موقع إعرابي أو لا محل للإعراب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا مثل إننا، إننا لكن في الأول لما تخفف بين إحنا لحظة اثنين منها يبقى إنا مكونة من إن زائد ما، يبقى إن حرف تركيب ونصب لنا اسم إن، وحذفت من المهمات الثلاثة. إنا أنزلناه، طبعا إنا أنزلناه برضه دي جملة اسمية، جملة اسمية يعني اقتضى برضه طلب الخبر أو اسم خبر. إنا بحرف من حروف النواسخ، حروف الناسخة بإحتاج اسم محتاج خبر. فين الاسم؟ الاسم هو ما. إنا أين الخبر؟ هو جملة أنزلناه. أنزلناه أصلا مكون من فعل، يبقى الفعل عايز فاعل. أنزل احنا عارفين أنزل ده فعل ماض، ونبدا السكون باسناده الى ضمير رفع متحرك لنا، نعم ضمير رفع متحركه تجعل الفعل الماضيه مبنيا على السكون. انزل ما هو، يبقى الهاء مفعول به، ويبقى الجمله دي كلها في محل رفع خبر. انا انزلناه قرانا عربيا، الافضل ابن الحال. طيب وكما قلنا ان الحال بتبين هيئة صاحب الحال في وقت معين، والاغلب ان الحال بتكون مشتقة، تكون منتقلة يعني لا تدل على حال ثابت الا قليلا، هذا بقول في الاغلب، لكن يمكن تدل على شيء ثابت كما هنا. وان من الحال عادة نوعين، إدخال مؤكدة مؤكدة أنت ديش معنى جديد لكن بتؤكد العامل بتاعه تخيل تعالى فتبسم ضاحكا تبسم ضاحكا ضاحكا بحال بتؤكد تبسمه أو تولى مدبرا أو حال مؤسسة مؤسسة تؤدي معنى جديد كان تقول ذهب زيد مسرعا زيد ذهب زيد فقط لما جاءت مسرعا قدمت لك معنى جديد في حال اسمها المؤكدة لمضمون الجملة وهي كل أنها جملة عادة بتبقى جملة معقودة الاسمين بتأتي الحال لكي تؤكد مضمون الجملة كان تقول زيد أبوك فزيد أبوك دي كان من زيد ابتلى لأبوك خبر فإذا قلت زيد أبوك عطوفا عطوفا بحال صحيح ما عندناش حدث حتى يبين حتى هيئة صاحب الحال في وقت معين لكن وظيفة الحال هنا ليست تكون هيئة في وقت معين لكن هي تأكيد مضمون الجملة يعني ايه تأكيد مضمون الجملة؟ لأن كلمة زيد أبوك من مضمون الأبوية العطف من مضمون الأبوية الحنان من مضمون الرعاية من مضمون التربية فهي تؤكد مضمون الجملة لكن في هنا في الآية هنا طبعا بعض الناس كانوا يقولون أن هذا أيضا قرآنا تأكيد مضمون الجملة لكن مستبعدة قليلا من هذا ونقول إنا أنزلناه قرآنا حالة كونه قرآن ولا ننسى أن كلمة قرآن أصلا في اللغة العربية مصدر من قرأ قرآنا مثل غفر وغفران ومكران وشكران وكفران إلى آخره ولا تقرأ الكلمة ذلك فقرآن أي مقرئا القرآن هنا حالة ثابتة أيضا وممكن أيضا على سبيل وعربيا صفة للقرآن والجملة هذه تبقى جملة استئنافية لا نسميها جملة ابتدائية بالضبط لأنها خلاص الجملة الابتدائية كانت الجملة الأولى في الآية الأولى وهذه الجملة لا تكون استئناف لعلكم تعقلون احنا قلنا أن لعل ده حرف من أخراج كلمة حرف ترجل ونصب يكون اسمها وتعقلون جملة فعلية والواو فاعل والجملة الفعلية كلها في محل رفع خبر لعل في القرآن الكريم لما نقول لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تفكرون في الأغلب الجملة دي في محل نصب عال يعني إيه؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لكم يعني عليكم حالة كونكم مرجوين من تعقله يعني إيه هذه الجملة تبين حال الذين أنزل عليهم القرآن والحالة أن فيهم رجاء بأن يعقلوا أن فيهم رجاء يتفكروا أن فيهم رجاء يتذكروا وهكذا في القرآن الكريم دائما لما نقول لعلكم تذكرون لعلكم تتقون لعلكم تعقلون هذه الجمل الجمهور عندها وهذا الأغلب أنها حال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص برضو جملة اسمية إذا انتهى عند المواضيع ونحن ويبقى الخبر جملة وجملة نقص وإن نقص كان مدارة مرفوع على مغرفة الضمة الظاهرة أنا منة والفاعل بنور مستتر يزيدا تقدر له مستتر يزيدا لأن احنا اتفقنا قبل ذلك بأن ضمائر الحاضر تستتر يزيدا ضمائر الحاضر يعني المتكلم والمخاطب أنا قل أكتم إلى الفاعل مستتر يزيدا تكتم إلى الفاعل مستتر يزيدا نكتم إلى الفاعل مستتر يزيدا اكتب الفاعل مستتر يزيدا أما إذا كان ضمير غير ضمير أو وسط الجلسة طيب إذن هنا الفاعل ضمير يدل على حاضر يا نحن عشان كده فهو بست وجودا يبقى جملة نقص دي خبر لنحن وبرضه الجملة استئنافية لا محل من إعراب جملة نحن نقص والله جملة استئنافية نحن نقص عليك يبقى عليك شبه الجملة متعلق بنقص أحسن القصص هنا بقى نأتي في أحسن القصص يا ترى القصص هذه هل هي اسم لذات يعني جمع قصة ممكن لأن يرى في اللغة يعني ليس فقط قصص لكن في قصص جمع قصة إذا كانت اسم الذات يعني المقصود بها قص القصص يبقى أحسن من خلده نحن نقص عليك أحسن يعني نعطيك أحسن القصص ممكن أما إذا كانت القصص مصدر قص عليه قصصا لأن القصص هنا معناها حدث القص نفسك يبقى احسن هذا الوقت وغلط. نحن نقص عليك قصا احسن ما يكون، نحن نقص عليك قصصا احسن ما يكون القصص. فكلمة احسن هنا كان تقول احبه افضل الحب، احترمه اعظم الاحترام، يقدره اكبر التقدير. كل ابن في مطلق اصلها اقدره التقدير الاكبر، احترمه الاحترام الاعظم. يبقى احسن هذا الوقت وغلط، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك. الباء في اللغه العربيه حرف جر، احنا قلنا لها استعمالات كثيره، لكن ايه وظائفها؟ الاغلب من الاستعانه او الواسطه. انت تقول اكتب بالقلم، جاء زيد بالسياره، وقد تدل على الحال، وقد تكون كثيرا مبينه للسلام. هذا كثير في القران، جزاء بما كانوا يعملون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وكذا بما كانوا يكسرون، يعني بسبب. ده هنا معناه سبب. فقد يكون المعنى ايضا هنا، نحن نقص عليك احسن القصص بسبب الذي اوحينا اليك. يعني هذا القصص الذي اوحينا اليك هذا سبب في انه احسن القصص. لذا أوحينا، دائما نقول إنها ممكن أن تكون اسما موصولا وممكن أن تكون حرفا مصدريا، وهي لما تكون اسم موصول أيضا وهو اسم موصول عام. كان تقول مثلا أعجبت بما كتبته، يعني بالذي كتبته، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني لله الأشياء التي في السماوات والتي في الأرض، ما هي اسم موصول. لكن ما يكسر ايضا اذا جاءت قبل فعل، قبل فعل زي مثل لا اقل ولا اقل، والمعنى في الاغلب على المصدر وليس على اسم موصول لانها حرف مصدر، خاصه انه ما عندناش عائد. طبعا العائد معناه يحذف كثيرا، لكن هو مثلا لو كان العائد موجود كان يقول بما اوحيناه ولم يقل ما اوحيناه، لكن قال بما أوحينا. بما أوحينا يعني ما، والفعل الاثنين في تحويل المصدر يعني بسبب إيحائنا إليك، وهذا يا أولاد بما أوحينا. طبعا عشان هي تجيب عليك هذا، مش معقول يكون بمعنى بسبب الذي أوحينا إليك هذا، يعني المعنى لا يترابط، لكن بسبب إيحائنا إليك. يبقى بما أوحينا إليك يبقى هذا من اسم إشارة ومنها حرف التنبيه، وده اسم إشارة في محل نصب خلد أوحينا، يبقى بسبب إيحائنا هذا القرآن إليك. والقرآن طبعا بدل من هذا، بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن غافل. الآية دي تجد نفسك أمامها قليلا، لأنها إذا تفسر جدا في القرآن الكريم، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله وكذا إلى آخره. نلاحظ في الجملة دي ناس، إحنا عندنا كلمة إن في اللغة العربية كما نعلم لها استخدامات كثيرة. طبعا أشهر استخدامات إن إن حرف جر، إن تفعل كذا يحدث كذا، شرط أصل، بل هي إن لا بالشرط. ولكن أيضا استخدمت إن حرف رفع، حرف رفع، وهذا أكثر جدا في القرآن، خاصة القرآن الكريم يستخدم إن حرف رفع ويجيب إلا عشان يرفع الرفع. إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا سحر مبين، يعني ما هذا إلا سحر مبين، إن عندكم من سلطان الله، يعني ما عندكم، إن يعني ما، وهذا كثير. طب لكن إن هنا بقى لما ننزل الجملة مش ممكن تكون معناها شرط، يعني ايه ان كنت من قبله في الجلسه؟ مفيش شرط عندي حتى يكون هذا ذاته. وايضا ليس المعنى ما كنت من قبله. ايه بقى اللي بيحكم بنا القضيه هنا؟ نلاقي ان فيه بعد الكلمتين دول بغير حرف الله لمنا لم، اللام دي جايه بسبب مهم جدا زي كشاف بيقول لنا التفتوا خلي بالكم، ايه دي لها وضع خاص. ايه بقى الوضع الخاص اللي احنا نعرفه باللام دي؟ نعرف ان ان اصلها ان، اصلها ان اللي حرف التوكيد، حرف التوكيد أصل ابن عسيب يقرأ الجملة الاسمية فينسب الاسم وينفى الخبر ويؤكد معنى الجملة إن محمدا الرسول إن الدين عند الله الإسلام. إذن تأتي لتدخل على الجملة الاسمية فتنسب الاسم وتنفى الخبر وتؤكد الجملة. ففي الطول من القرآن الأمور الهامزة مكسورة ومن مشددة من مشددة يعني من نور من سكنة ثلاث حركة إن المشددة دي ممكن نخففها إذا خففناها نمشي بها يوم. طب لما نمشي بها يوم يبقى منها إيه ده الوضع ده؟ الوضع أنها الأغلب تهمل يعني لا تعمل فتقول إن زيد لا مخلص إن زيد مش إن زيد إن زيد لا مخلص أو لما تعمل بها إن تفقد اختصاصها إيه اختصاصها ولما تقول دائما كلمة تكون عادلة كلمة عادلة يعني تكون مختصة للدخول على شيء معين زي ما حرف الجر حروف الجر عاملة حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء تدخلش على فكرة مثلا إن عاملة لا تدخل إلا على جملة اسمية فلما تهمل تفقد الاختصاص بتاعها وتبدأ تدخل على الجملة الفعلية زي ما حصل عندها هي بس الشاطرة دخولها على الجملة الفعلية لا تدخل غير لكن لا تدخل إلا على الأفعال الناسخة زي كان زي كاد زي عسى وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك. شوف الجمل اللي انتهى كلها طهران إن زيد لا يخلص يعني كنت من قبله لمن الغافلين من الضالين. وهذه اللام يسموها النحاء اللام الفارقة يعني الفارقة لأنها تفرق بين وظائف إن بتقول بقى خلي بالكم إن ديت ليست حرف شرط ولا غلاف هذه هي المخاصفة من السفينة. نحن نعرف أول من نعرف الجملة لام نحكم على طول بأنها مخففة من الثقيلة. وأصل الكلام كان يعني إنك كنت من قبيل إلى رجل بس طبعا خلاص أصبحت مهملة ودخلت على جملة عادية لها الاسمية فإنها ناسخة اللي هي كنت. فتقول إن مخففة من الثقيلة يعني إيه مخففة من الثقيلة يعني حرف تكون بس يا فلسف هنا الآن يعني خلاص أبنى وهذا كثير جدا في القرآن يعني الآن هذه الآية ممكن تكون من نزلت ولا يحتاج بعد ذلك أي إعادة وإن كنت كنت فعل مضمر ناقص والتاء اسم كنت واللام هي الفارقة. وطبعا النحاة دي دورة اللام الفارقة مادة أصلا هي لام الزحلقة واللام الزحلقة أصلا هي لام الابتلاء لام الابتلاء تكون مع المبتلى عشان تأكيد الجملة. وهذا إلا المثال الآتي نقول محمد الرسول جملة عادية بدون أي تأكيد ممكن نكره بالله نقول مثلا لا محمد رسول لا يبقى اللام ديت تيجي في المبتدا على فتحه لان لما اختلفها اسمها لام الابتداء. طب اذا حبينا نأكدها بان لا كمان ما اقدرش اقول الا لمحمدا ما اقدرش اقول الا تيجي مع اللام ده في النزاع لان اللام ده بعيد عن الا مش بس تيجي على الخبر ممكن تيجي على الاسم يعني ان محمدا لرسول من اللام دي سماها لام نزاع. انا قال هي كانت اصلا الابتداء وازاي كنا حتى هنا في اللام دي تقول هي اصلا لام الابتداء اللي كانت مع ان عشان نقول ان ان العلميه ليست ان الشرطيه ولا ان الناسيه انما هي ان المخصصه من الفقير. وان كنت من قبله لمن الغافلين هي من الغافلين شبه جمله متعلق محذوف خبر كان كنت طب قبله بقى هيبقى من قبله متعلق بالغافلين وان كنت لمن الغافلين من قبله يعني من قبل ايه هذا القران يعني. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ حافظ لإيه سبب اتفقنا ظرف لبعدها من الزمن بس لازم بحد إن يكون وقع فيها الحدث سموه ظرف لإيه هو إنه ظرف عن الوعاء ظرف زي ظرف الخطاب طبع في الخطاب. واحنا نقول الرسالة قبل ذلك المجالس ويكون الوضع شوية لما نقول سعدنا إذ كنا أطفالا يعني السعادة حدثت متى؟ حين كنا أمثالا من تنسيل أبو بطئينة. يبقى السعادة في وقت أن كنا أمثالا بإذن الله في زمان. لكن في القرآن الكريم يقصر استعمال إذ مش على النظر، من يقصر استعمالها مفعولا به، مفعولا به بفعل المحذوف. المثال اللي أنا قلته الآن ده سعدنا أن كنا أمثالا، لو إني الآن أنا أخاطبك وأقول لك أتذكر ولا تذكر الآن إذ كنا أطفالا؟ طبعا إذ هنا مفعول به لتذكر، لأن التذكر مش حاصل في وقت كنا أطفال، ده حاصل الآن. زي ما نقول مثلا وأنذرهم يوم الآزفة، زي ما نقول الزفة زمان ما بيفعل به. ليه؟ لأن الظرف لابد أن يحدث فيه الفعل. هل إنذار حادث في يوم الآزفة والحادث لا فيه؟ حدث الآن. واتقوا يوما، اتقوا الآن، مش استنوا اليوم الثاني وجاءوا بتقوه. لا، التقوى لابد أن تحدث الآن، يعني الوقاية تحدث الآن. فلابد أن تنتبه إلى أن كلمة الزمان لا تكون ظرفا إلا إذا كان الحدث واقعا فيها، لابد حدث يكون واقع في ظرف. أما إذا كان واقع عليه لأنه فرد في القرآن الكريم بقى في كثير جدا من الآيات يعني يرجح العلماء أنها مفعولة. مثلا إذ قال ربك للملائكة، يعني اذكر يا محمد إذ قال ربك، اذكر إذ وجعلنا البيت، يعني واذكر إذ جعلنا، كل غير الشكر. كذلك إذ قال يوسف، يعني اذكر إذ قال يوسف، اذكر إذ بالفعل المحذوف تقديره اذكر. طبعا إذ سواء كان فيها مفعول بها أو ظرف لابد يكون هي ملازمة للإضافة، ولابد يكون المضاف إليه ذلة، يكون وراها ذلة مضاف إليه، يعني وقت قول يوسف. يبقى إذ قال يوسف، يبقى قال فعل الماضي ويوسف فاعل، والجملة اللي فعلها كانت في محل جر مضاف إليه بإضافة إذ إلى الجملة دي. طبعا احنا عارفين جميعا لما ذكرنا هذا أن يوسف من نوع الصرف، لأنه العلم لم إيه والعظمى، لأنه علم أجل يوسف. وقالش يوسف إذ قال يوسف لأبيه، طبعا لأبيه حق جار، وأبي اسم ضد الله وعلامة جار الياء لأنه من أسماء خمسة، وأبي مضاف والله مضاف إليه. وشوف الجملة المتعلقة قال يا أبتي، برضه كلمة في يا أبتي من ذكر بها، إحنا قلنا يا حرف رجاء، وأصلا إحنا بنادي الأب يا أبي. فيا أبي احنا قلنا ان الاسم المضاف اليه المتكلم مخصص اذا كانت من الاسماء اللي يقصر النداء فيها، زي الاب والام والاخ والرب وذلك. الاب والام بالذات لهم احكام خاصه عند اكثر من ولاد الانسان، اباه وامه، حتى في اي الم اي مشكله يا ابا يا اخ يا امي نفسي حاجه كثير تقول هذا. فيا ابي لك ان تقول فيها يا ابي بالياء ساكنه، ولك أن تحرك الياء بالفتح تقول يا أبي يا، ولك أن تحذف الياء وتصير كسرة يا أبي، ولك أن تقلب الياء كأب، الياء تحذف وتعوض عنها بالياء تقول يا أباتي، ولك أن تبقيها وتجيب ألف ثانية يا أبتا، وتجيب أيضا باء سكت يا أبتا. يعني هذه لغات كثيرة ولهجات في اللغة العربية استخدام الياء في الأب. طبعا احنا عارفين ان المراد المضاف اليه منصوب، اذا لما يقول يا حرف الياء يا ابا هي المراد منصوب بالفتحه، والتاء باحث عن الياء المتكلم المحذوف المضاف اليه، فيا ابي وبعدين شيلنا الياء وحطها مكانها التاء، يعني اعرض عن الياء اللي هي مضاف اليه يا ابتي. اذ قال يوسف لابيه يا ابتي، احنا لحد دلوقتي لازم برضه ننتبه الى مسائل ضروريه جدا. لما يكون عندي قال يبقى لازم عندي جمله قول، لما يكون عندي رجاء لازم يكون فيه جواب للرجاء، لان الرجاء ده طلب. انا لما يجي شخص بقول تعالى بقول لي اقبل، جواب للطلب. فالرجاء ليه جواب؟ يبقى احنا ضد حد الحاجات دي، ما قلنا قال يبقى ما قال يوسف يبقى لازم عندي جمله نقول، ولسه ما قلتهاش عندي نفسي. عندي الآن النداء الأول أدور على جواب النداء، لأن لازم أكمل النداء ده. يا أبتي إني رأيت، جملة إني رأيت بجواب النداء، وبعدين أقول جملة النداء وجوابه في محل رسم طريقه بالذي تيجى أول ما قال يوسف قال يا أبتي إني رأيت، يعني كل الكلام يبدأ من ياه، جملة القول اللي ما نسميها نقول القول في مصر تبدأ بالنداء ولكن النداء محتاج جواب، ولذلك نقول جملة النداء وجوابه الجوابات كلها لم تحضر المعراف، فجواب النداء لم تحضر المعراف. إذا ما يرغب إليه يا أبتي إني رأيت، إذا إني حرف تركيب رسم الياء اسم إلا، إلا عايز اسم الياء والخبر لو رأيت فعل وفاعل والجملة محمد رفع خبر إلا، وإذا جملة إلا واسمها وخبرها لا محل لها من رجل النداء، وجملة النداء وجوابه في محل نصب مخلوقه. إذا حفظت كل الكلام بهذا الشكل لابد من مثاله، إني رأيت أحد عشرة كذا، طبعا التكوين لما احنا قلنا إن العدد المركب يبنى على فتح الجزئين في كل الأحوال، جاء أحد عشر رجلا رأيت أحد عشر رجلا مررت بأحد عشر رجلا، وإلا إن أحد عشر واثنى عشر بالذات له حكم خاص إن الجزئان يفقد المعدود، إذا أحد عشر كوكبا لم يكن مذكر وجدت أحد مذكر وعشر مذكر، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، الشمس معطوف على كوكبا أو على أحد عشر والقمر معطوف عليها، رأيتهم يعني تكرار الفعل رأيتهم، الفعل مار وتاء فاعل وهم مفعول به بس مفعول به أول، هنقول لي رأيتهم لي ساجدين، ساجدين نصيب لي دلوقتي وهم ساجدين، ساجدين دي مفعول فاعل اللي رأيتهم، ولي دي متعلقة بساجدين يعني رأيتهم ساجدين لي. أولا في عندها عدة أمور، الأمر الأول هم الفعل الواقف مفعولين، اتفقنا قبل ذلك أن الفعل رأى له معنيان، إما أن يكون بمعنى أبصر يعني بالباصرة تاخذ مفعول واحد اللي هو يساوي كما لا يتصور الناس بالعامية شاف، كلمة شاف أولا كلمة شاف العربية فصيحة ولا شاف يشوف شوف وهكذا، إذا كانت رأى بمعنى أبصر تاخذ مفعول واحد، رأيت شيئا في الشارع رأيت بلية في الشارع رأيت بالبصر، لكن إذا دلت على اليقين بعد إيقنتم يعني أن تبين فعل الأفعال القلوب، إذا دلت على اليقين فهو ليس بمعنى أبصار فهو بمعنى إيقنة فتأخذ مفعولين، تقول رأيت الله كريما، رأيت الله كريما بعد إيقنتم، وهي أصلا في الجملة اسمية فعل الله كريما وأدخلت عليها رأيت اليقينية هي رأيت فعل فاعل يبقى لفظ الجملة يكون أول، وكذلك رأى المنامية لأنه الشيء في البصر وهي ليس بصريحة أمامه أنت في المنام، فرأى المنامية عند الإنحاء أيضا تأخذ مفعولين، ولذلك رأيتهم لي ساجدين يبقى هم مفعول أول مش المفعول الثاني. الشيء الثاني اللي ملاحظ هنا أنه قال رأيتهم مع أنهم طبعا الكواكب والشمس والقمر غير عاقلة، يعني الاستخدام العربي يستخدم هاء ما يستخدمش هم، يقول رأيتها دخل القرآن الكريم عامل الكواكب بها وعامل الشمس والقمر معاملة العقلاء لأنه يصور ما يحدث بين العقلاء ويسجد، يعني رأيتهم ليس جديد فيصدر عن هذه الأشياء ما يصدر عن العقلاء فعاملهم معاملة العقلاء، رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدي لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال برجل قال بعد يدر الكل على طول بعد نبدأ يا بني ده عند نداء عايز جواب نداء يا بني ننتبه لأن كل شيء حيني لازم يجيته بعضه لازم نربط الجمل يا بني أصلها في وقت الأمر طبعا بني ده تصوير ابن تصوير ابن بني فعيل فبني أصلا بني كمان مضافة وهو متكلم أصلها بني وهي شكلة مسائل صرفية كثيرة دخل بيجا يا بني من آداب الآداب منصوب بفتح ويا المتكلم محجوبة دي بغفل ايه فيا بني دي دي قرارها بعدين يا بني لا تقصص لا حسنها وتقصص فعل مضارع مجزوم بلانه هي وعلامة جزم السكون هو والفاعل مسافر وجوبا تقدير أنت من جوابك عن حاضر يبقى جملة لا تقصد دي إيه؟ جواب النداء لا محل لا يعرف يبقى فين نقول قول اللي هي النداء وإيه؟ هو جواب يبقى جملة النداء والجواب دي نقول قول لا تقصد رؤياك رؤيا طبعا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من نورها ماذا؟ التعب لأنك نقول أي طالب فيها هارف يبقى لا يضم عليها الحركات جميعا بالتعب اللي آخره قالب بس اللي آخره يا أولي الفقه رؤياك للكاف بالرؤيات محل جار الرفض ليه على إخوتك حرف جار إخوة مجهود على والكاف مضاف ليه وسيد الجنة متعلق بتقصص لا تقصص على إخوتك فيكيلي يا سلام من طلبة تكون متفاكيلي أيضا من فاديت اللي بس بيها رافع السلامية ما هي حرف عطف بس تفيد السبب سبقنا ما سماها سببية هي بتعطف شيء على شيء سابق لكن لها خصائص معينة انها اذا جاءت بعد طلب او بعد امر او استفهام او نحو زي ما عندي هنا فيقول الفاء ده هي الفعل المضارع اللي وراها ينسى بس ما ينصبش بالفاء ابدا لان الفاء ده حرف عطف ده ينصب لان المضارع بالفاء وهو اصلا فان يكيده يعني يكيد لا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء كان ده كل دي ايه اللي انا بعطفه هنا انا بعطفش فعل نفس ده انا بعطف المصدر المؤول اللي بعد الفاء لانه الفعل المضارع ده منصوب والنصب لازم يكون بفعل من كلمات النصب الفاء اساسا بيعطف يعني ايه يعطف يعني يجعل ما بعده تابعا لما قبله في الاعراب إذا لم يكن بخاص جاهد ناس إطلاقا إذا لم يكن يكون فيه حاجة كانت مولية ناس إطلاقا في كافة الاستخدام قالوا في أن مضمرة هنا بعد الفعل طيب أنا عندي أن مضمرة بعد الفعل أي المضمرة والفعل بيكون مصدر إذا إذا عندي مصدر سيكيبه المصدر منه قيد طيب المصدر ده معطوف على إيه؟ أنا معطوف على المصدر المتوهم من الفعل السابق اللي هو إيه؟ لا تقصص يعني ايه لا تقصص عند النحاء التقدير لا يكن من تقص سيكون لهم كيد عيد بعطف المصدر الاول اللي هو يكيد على ايه لازم يكون عندي مصدر سابق نحن نتخيل مصدر من الفعل السابق انا اقول لك اجتهد فتنجح يعني ايه فتنجح يعني ليكن منك اجتهاد سيكون لك نجاح لا تهمل فتندم يعني لا يكن منك اهمال فيكون لك ندم وهكذا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لانك لو حدث منك القص لحدث منه الكيد لا تقصص رؤياك على اخوتك طبعا ان اخوتك متعلق بتقصص فيكيد احنا قلنا الان يكيد فعل مضارع منصوب بان مضمره المصدر المؤول من آن والفعل معطوف على المصدر المؤول المتوهم في الفعل لا تقف لك متعلق بيكيد كيدا مفهوم منطق إن الشيطان لا فهم إن الشيطان إن اسمها وعدم الخبر من صفة للإنسان من أشبه الجنة ده متعلق بمحذوف حال من عدم عدم ده متخصص منين بالإنسان مش عدم بالبقر ولا عدم بالقطط ولا عدم بالكلاب بمعدوه بالإنسان وإحنا قلنا إن صفة المثل إذا تقدمت عليها تطلب حالة مثلا حضر رجل ضاحك إذا أدل ضاحكا لرجل كلا ضاحكا يقول حضر ضاحكا لرجل المثال أو البيت الشاهد المعروف في النحو لمية مرحشا طلل مش كده أصل الكلام لمية طلل مرحشا فلما تسبق مرحش تقول طبعا طول وتبقى حالة وكذلك إن الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك، قلنا كلمة كذلك نقطعها، وانا بالكاف ومن ذا والله بالكاف، نسير الكاف الاولى، احنا عارفين ذا اسم الكاف واللام للبعد والكاف حفظ الله، يعني الكاف الاولى ايه؟ حفظ الله اللي بيطلع الاسماء حرف الجر يفيد ايه؟ يفيد التشبيه، زي مثال اسد هو تاريخ وكان بحر. كذلك يعني مثل هذا، كان يعني مثل، واحنا قلنا ان كلمه كذلك لما ترد لما تقول على اسم يبقى الاسم اللي وراها ده مثل الاخر، كان تقول كذلك العذاب، يبقى الاسم اللي وراها ده مثل الاخر على طول، وكذلك يبقى شبه جمله متعلق محذوف غير مقدر، يعني العذاب يشبه ذلك يشبه هذا. اما اذا كان قبلها او بعدها فعل كامل يبقى كذلك بلا شبه الجمله ده متعلق بمحذوف مفعول مطلق، زي ما احنا قلنا تفوق زيد وتفوق عمرو كذلك، يعني يعني وتفوق عمرو ايه الكاف دي؟ كاف تشبيه تشبه ايه؟ تشبه تفوق عمرو تفوقا يشبه تفوق زيد، نقول وكذلك نجزي المحسنين، يعني نجزي المحسنين جزاء يشبه هذا الجزاء، وكذلك يجتبيك ربك، يعني يجتبيك ربك أن يختارك ويصطفيك اصطفاء يشبه هذا الاصطفاء، مش أي اصطفاء مش أي اختيار، يبقى دايما لما نقول كذلك معاك خلاص قولا لن واحدا، هم الكاف حرف تشبيه وجر وده اسم إشارة ولن للبعد وكاف حرف خطاب وشبه الجملة متعلق محدود مفعول مطلق، طبعا مفعول مطلق مبين الدور لأنه يبين الدور الاستواء، وكذلك يجتبيك ربك غير هنسميه حرف استئناف على فكره، ما انت مش عارف تبنى في على ايه، مش عارف حاجه يعني الكلام يستأنف برضه الجمله مستأنفه لا محل لها من الاعراب، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث اللي هي تبقى حرفات ويبقى يعلمك معطوف على يجتبيك ومن حرف جر وتأويل مجهول وشبه الجمله متعلق يعلمك وتأويل مضاف الحديث مضاف إليه، انتبه من في الأغلب لا تستخدم حرف جر زائد إلا إذا كانت الجملة فيها نفي أو تشبيه، يعني نفي أو استفهام بس، ما حضر من أحد، يعني ما حضر أحد هل من خالق غير الله؟ لأن استفهام الاستفهام فيه نفي، لأن في حتى فيه نفي بعد ذلك لا يوجد خالق غير الله، ذلك بالله تأتي في جملة بإثبات هذا الفعل، من كما نعلم حرف جر يفيد به وظائف معينة، هل وظيفة له هي ابتداء الابتداء، ولا تقول له مشيت من البيت، يعني أول مشي البيت، يعني لو كنت واقف ساكن والبيت أهو ثم المشي يبدأ من هنا ابتداء، من كذا إلى كذا ابتداء، المعنى الثاني بنسميه تبعيض، كان تقول أكلت من الطعام، مش معقول اكلت من الطعام يعني اكلت ابتلاء الطعام ده معنى الواقع، اكلت من الطعام يعني اكلت بعضه جزءا منه، يعني هذا لا يعرف ما يرجع ويعلمك من تاويل الاحاديث، يعني يعلمك كل تاويل الاحاديث جزءا منه، يعني ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك، كل ده معطوفا وعلى ال يعقوب معطوفا، طبعا يعقوب ايضا بما صف هنا ده ايضا كما اتمها نفس القضيه، كيف حرف تشبيه وجر؟ ما دام عندي حرف تشبيه وجر وعندي بعد كده فعل يبقى للتاكيد لم يتم كما اتمها، يتم ده فعل اهو، طيب كما اتمها الكاف حرف تشبيه وجر وما هنا وقعنا حرف مصدر زي ما اخذنا، مش اسم شيء مش معناه كالذي اتمها، لا كما لما ما حرف مصدر واتم فعل الماضي وفاعل بصفه الجنازه وهام قلبه، يبقى المصدر الاول من دون الفعل في محل جر الكاف، يعني يتم نعمته كاثمان، يبقى كاثمان ده شبه الجنه معلق به المحذوف مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق يعني ايه؟ يعني يتم نعمته عليك إتماما يشبه الإتمام الذي بعده كما أتمها على أبويك من قبل. من على أبويك شوف الجملة طبعا في كلمة أبويك ما يقولش بأنها أسماء خمسة أبدا أسماء خمسة لابد أن يكون اسمها مفردة أبو أخو لكن إذا سمي أزيك خلاص ما أشوف من أسماء خمسة ولا مفردة أبويك من قبل إحنا قلنا من قبل كثيرا إن كلمة قبل لما تنقطع هي معنى لما تنقطع عن الإضافة لفظا لا معنى يعني فقط النظرة في المضاف إليه موجود في الذهن وتبنى على الذهن على أبويك من قبل إبراهيم إبراهيم طبعا دي بدل من أبويك من هم أبويك هؤلاء إبراهيم وإسحاق إذا إبراهيم ده بدل بعض من كل من أبويك وإسحاق معطوف عليه إن ربك عليم حكيم إن حفظه بنصب وربك اسمه إن منصور مرتفع به في محل جر مضاف إليه عليم خبر لإن وحكيم خبر ثاني وإن لأن تعدد الأخبار وتبقى الجملة ورد استئنافية لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد لما نلاقي أي جملة فعل قد أو فعل مضارع فيه الله احكم فورا إن الله بيتوقعها في جواب قسم مقدر يعني كان في عندي قسم لأن احنا قلنا لما نبدأ كده جدا في لام لكن أنا عارف لا لما مفتوحة دي هي في التاء يكون عندي الكلام لازم لا محمد رسول أو بيكون فعل مضارع لكن بلا يمنى مثلا قلنا عندي دلالة عندي كان في قسم هنا كان عندي قسم بس مش موجود واسمها اللام الواقعة في جواب قسم قد وبالنسبة على فكرة في أحد علماء الكبار زمان كتب كتابا مخصوصا بس عن الله سماه اللامات للزجاج فلقد كان يبقى اللام حرف وقع في جواب قسم مقدر ولما وقع في جواب قسم مقدر يبقى ده جواب قسم بل قد حرف تحقيق بنسميه كان فلما بناقص يبقى عايز خبر واسم فين خبر وين فين اسم خبر لقد كان في يوسف يبقى في يوسف بجر مجرور واخوته معطوف على يوسف آيات يبقى آيات الاسم كان مؤخر يشبه الجمله اللي هو في يوسف ده متعلق بحذف خبر كان مؤخر آيات للسائلين للسائلين جر مجرور متعلق بايه بصفه الايات لقد كان في يوسف واخوته ايات علامات علامات مش اي واحد العلامات هي تكون ان الشخص المفتح اللي بيسال انما يا ناس ماشيه ضغشين عليها على عيونها وعلى ابصارها وعلى قلوبها فلا تسال لا ترى الايات انما الذي يسال هو الذي يرى فهي ايات السائل للمتذكر المتيقظ المفكر وهكذا آيات للسائلين يبقى إذا جملة لقد كان هنقول هذه الجملة جواب قسم مقدر لا محمل لم يعرف والقسم المقدر وثاني جملة استئنافية لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا إذ في الأغلب إنها تكون إما ظرف زمان غير جائز يعني لقد كان في يوسف وإخوته آيات واقعة إذ يعني إذ متعلقة بكلمة آيات آيات حادثة إذ أو تكون مفعول به أو يذكر إذ لازم المضافه ولازم يكون وراها جمله مضافه اليه يبقى قال جمله قالوا كان فاعل في محل جر مضاف اليه طيب قالوا دي عايزه ايه؟ عايزه جمله قول برضه فين بقى بقول قول او نبتدي بقى هنا لا يوسف اذا كان هنا لا يوسف يوسف من ثلاثه يبقى اللي حرف ايه؟ ابتداء ده تاكيد يعني بعدين هتقول لا لا لا مش يوسف بس احب يا بنت لا يوسف إذا النام بحرف ابتداء ويوسف المبتدأ وأخوه أخوه معطوف على يوسف الاثنين حب وحب خبر حب إلى أبينا إلى أبينا جر مجرور متعلق بأحب وجملة برضه جر مجرور متعلق بأحب ويبقى جملة ده يوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا الجملة في محل الأصبع كل التاني ونحن عصبة يبقى نحن مبتدا وعصبة الخبر في محل نصب حال إن أبانا لفي ضلال مبين إن حفظ كده نصب وأبانا اسم إن منصوب الألف وأنا من الأسماء الخمسة ونام لك إليه يبقى عايزين برضه خبر إلا اللام هي اللام المستحقة لثالث موجودة في المبتدا يعني إحنا إذا شلنا عندنا بنقول إيه تبقى لأبونا في ضلال مبين وزيد إلا تبقى لأبونا في ضلال مبين من دخلت إلا راحت اللام على بعيد عن إلا إن أبانا نفي ضلال في ضلال جاب وجيل شوف الجملة متعلق بمحذوف خبر إلا والجملة دي استئنافية البقول قول أو مثل يقول قول وقتلوا يوسف فعل عامل فرعا والفاعل والجملة أيضا استئنافية يوسف والفاعل دي منصوب فتحة أو حرف عطف طبعا او اصلا في اساكنه تحركت بالكسر ليه الكسر ده عارف مش مصر ربنا كده او يطرح له دايما احنا عارفين لما يكون حرف ساكن زي من زي او لما يكون هو ساكن تبقى له محركه الكسر مثلا لو كلمه هل وراها مثلا زيد دي متحركه خلاص هل زيد ناجح لكن لو وراها كلمه الرجل ما يقدرش يقول هل الرجل هل الرجل هل عظيم الذي تحرك بالكسر كذلك او يطرحه ما يقدرش يقول او صعب ان يبقى ساكنه ولو ساكنه هذا لا يمكن فنحرك عشان التقاء السكينه او يطرحوه ارضا ارضا احنا نوجه انها ظرف ظرف مكان يعني يطرحوه في ارض يأتي في الأفضل المعاني لما مرتبة هنا يعني تحوز مكانا مكانا ما دون تحديد لكن وإن كان بعض المفسرين يقول لا ده هو كان محددين مكان بذات عطيمه يعني في جد في كذا كذا كذا ذلك بعضهم كان يقول دي على نسع الخافض يعني في حرف ضرب ايه محذوف ويطرحوه في أرض لأن دائما المكان في الأماكن لما تبقى محددة بتبقى الظرف زي ما انت بتقول دخلت البيت اهو دخلت البيت او دخلت المسجد دخل دخل ولازم ومع ذلك بنقول البيت وخلبه ملوش الا ظرف ليه لان البيت له حدود معروفه فلا يكون ظرفا بعدين حتى شبهه بوالده يعني عشان دخل دخل ولازم نقول اذا او اطرحوه ارضا يخلو طيب يخلو ده فعل مضارع مجذول مجذول ايه لان في جواب الامر جواب اطرحوا احنا دايما لما يكون عندنا اي طلب ممكن اذا كان فاء هنصير اذا ما كانش فيه فاء يبقى الفاعل المضارع يجزم لكن اذا كانت يقول لك زورونا تجدوا ما صدقكم زوروا تجدوا طب زوروا دفع الامر وتجدوا كان المضارع مجزوم مجزوم ليه؟ لانه وقع في جواب الامر هو عندك محامي ولا مجزوم لأن جواب الأمر ده أصلا كأنه شرط مقدر. أنا أقول لك تزورونا فإن تزورونا فإياه. نقول إذا اطرحوه أرضا يخلو فإن تطرحوه يخلو أهله. ويخلو فإن مضارع مجزوم يقف جواب الأمر ولكم متعلق بيخلو وجه فاعل وجملة يخلو لكم ده يجي أجملة في جواب الطلب برضه لو محل الإعراب. وأديكم مضاف إليه ويكون برضه مضاف إليه وتكون وهي حرف عطف تكون معطوفة على يخلو مجزومة هي بس فعل المضارع ناقص والواو اسم تكون وقوما بخبر تكون وصالحين صفة وتكون من بعده يعني من بعده بتعلم بصالحين أو بتعلم محذوف حال وتكون قوما صالحين حالة كونكم من بعد نهاية اليوسف قال قائل منهم قال فعل ماض قائل فاعل والجنة استأنف ومنهم شبه جملة متعلق بحذف صفة القائل، يعني قائل يشد انه منهم مش اي قائل، ده قائل من اخوته يعني، من طبعا بالطبعية واحد منهم. قال قائل منهم، ونحن برضو بندور على جملة نقول القول، جملة نقول القول ولا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف، يبقى لا حرف نهي، وتقتلوا فهم مضارع مجزوم بأن هي الواو فاعل وعلى الجزم حذف النون وسمها مفردي، يبقى الجملة في محل نقول القول. وألقوا اللي هو حرف عطف، وألقوا معطوف على لا تقتلوا، والواو فاعل والهاء مفعول به، في غيابة الجد جر ومجرور ومضاف إليه، وسيب الجملة متعلق بألقوا. يلتقطه، يلتقطه، إذا يلتقط فعل مضارع مجزوم ليه؟ لم يقع في جواب الأمر. ألقوا يلتقطه، يعني ألقوا يلتقطه بعد فاعل، إذا الجملة من فعل فاعل جواب الطلب لم حل من الأرض. سيارتي سيارة مثل المسافرين السائلين مضاف إليه، إن كنتم فاعلين إن حفظت، وكنتم فاعل الماضي ناقص وكنتم اسمها فاعلين خبرها، وجواب الشرط محذوف، يعني إن كنتم فاعلين فسوف يحدث ذلك. قالوا يا أبانا، هذه الشاشة هي فعل الفاعل، قالوا يبقى احنا عايزين برضه نقول القول، أو يبقى ليه نقول القول بالله نداء، يبقى نداء عايز جواب، يا أبانا يا حرف نداء، وأبا منادى منصوب بالألف من الأسماء الخمسة، وما مضاف إليه، يا أبانا ما لك، التعبير ده عايز وقفة برضه مش فاهم كده، هذا التعبير لا يتغير. السؤال حتى بنفسك العامة ما لك، ما لك هي جملة اسمية أولا، مكونة بالماء اسم استخدام، وده جواب الوزير متعلق بهذه الخبر، ما أنت لك ما لك، بس ينتبه ان هذا التعبير بالذات بتعبير عجيب وتعبير مسكوت، يا زميل كانه مسكوت بالسكت، يعني كانه زي العمله المسكوته، لا يتغير، لابد يكون واحد ما لهم عن التذكره معرضين، لابد يكون واحد ان خلي فرض المعرضين او جمله، ان اي جمله بعد ذلك الى حالها كده، ما لك لا تأمن، يعني ما لك غير آمنة، ما لك انت حالتك معنا انك انت بعين لنا، من اي جملة اي تعبير بعد ما لك يبقى لابد يكون وإما حال مفردة لماضي او جملة، ما لك من اباء اسم استفهام ولك شبه المبتدا وشبه الجملة متعلقة في الخبر، ما لك لا تأمن، فلا تأمن ليش ولادك، ليش ولادك، لأن إحنا عندنا لا حرف نفي، مش نهي، لا حرف نفي، النفي ده ما يكونش حاجة في الفعل المضارع، فعل المضارع المرفوع، يبقى أصل الكلام لا تأمننا، لا تأمننا، لا تأمننا، في اللغة العربية شيء عجيب جدا، لما تتوالى الحركات يبقى تفيد على اللسان. لما تتغير الحركات يأتي على لسان، فبعض العرب كان يسخط حركة منها، ودي في قراءة قديمة في قراءة قرآن مشهد في قراءة اسمها قراءة أبي عمرو بعض العلاء، ده قراءته دايما يسكن الحرف يسكنه بدل ما يقول مضمون يسكنه، ليه؟ عشان طوال الحركات دي، وكان بعض الناس يقول هو اسكان، وبعض الناس يقول ده اختلاس حركة، اختلاس يعني ما يسكنهاش مين مين، اختلاس اختلاس يعني ده يجي بسيطة ما يسمعه إلا بعد الواحد يكون يعني عنده أوفر قوية جدا، فهو عنده يعني مثلا يقول أولئك يلعنوهم، يلعنوهم، هو رفع العنه يقول يلعنهم، يعني وفعل مضارع مرفوع على الدنيا إيه؟ لا هو كان لأنه يل عاء الفتحة نو ضمة هو ضمة، إذا توالي حركاته يسقط حركة منها، يقول يلعنهم، يعلمهم نفس يعلم، لا تعلمهم، لا تعلمهم، اسمه اسكان ابي عمرو، وبعدين كنا نسميه اختلاس ابي عمرو. في القراءة في الوقت حفص عندنا لان مضمونين كمان، ابوه ادربهم الاثنين في بعض، هل هو لبسك الميل لأولمية العزيزة العام أم أبغض لنفضة ولزلت عليها علامة الإشمام؟ يعني إيه إشمام بقى الضرر من إسمه؟ يعني كما إحنا نرسل الخطاءات الآن مثل الإشمام نوعين، في إشمام اسمه إشمام للبصير وإشمام آخر. الإشمام الآخر ده أي فعل أجيب ضد المجهول، أي فعل أجيب ضد المجهول زي قيل مثلا، قيل يا أرض ابلعي ماءك أو وثيق الذين اتقوا ثيقا، في أي فعل أجيب شبهة دعوة عربية في ثلاث لهجات، لأن إخلاص الله كده يقول ثيقا قيل، أو إخلاص الله العظيم أصلا كان ضمانا أقول سوقة، أو الإشمام إشمام يعني كل بين الياء والرغبتين قيل سوقة، ده لا يا إشمام ولا السمع، لكن في الإشمام اسم إشمام المسلم ما يرون الأعمى كما تقولون. ومثل هذا ونحن قلنا الآن على قراءة أبي عمرو يلعنهم القارئ وبيقرأ يقرأ يقول يدل شفتيه يقول شوف الباعد واللي يعرف ان يقدر في ضمة، بس انا شلت الضمة دي عشان كذا، ولذلك اسم شون حقاني عمل في اسم الله ما لقى ما تأمن هو يدل شفتيه كده يقول الشخص يعلم ان ده فعل مضارع مرفوع ما هو اسم ده مزدود الحال، يبقى لا تأمننا فعل مضارع مرفوع بالضمة لي ولا فاعل، والجملة دي في محل نصب حال يعني ما لك غير آمين لنا أنا يوسف، يبقى شوف الجملة متعلقة بالتأمنة وإنا له لنصحون غير الحال يعني الحالة اللي احنا نصحون له، وإنا باسمها واللام بزحلقة ونصحون خبر إنا وله متعلق بنصحون وإنا له لنصحون. أرسله معنا، أرسل فعل الأمر هو مبني على السكون والفعل ده هو مستتر وجوما تقدره أنت والهاء مفعول به ويبقى الجملة برضه مستأنفة. أرسله معنا مع كلمة مع دي عشان نخلص منها خالص ما عادش حد يقرأ فعلا، لأن مع دي ليست حرفا كما تقول بس مش حرف، بس تقول مثلا ذهبت مع زيد أو وجاء مع الشمس أو مع كذا مع الفجر، لا مع ليست حرفا من مضاف ضيف أضاف مكان ضيف زمان معنا أضاف مكان يعني مصاحبا لنا في مكاننا مع مكاننا معنا مع ضيف مكان أو ضيف زمان دي احنا نقول مضاف. إيه اللي خلينا نحكي بالمضاف وليس حرفا؟ لأنها لو جاءت وحدها يعني بدون إضافة كان تقول حضر زيد وعمرو معا، تقول حضر زيد وعمرو من معنا. طب لما قلنا معا بغير فكرة مهمة يقولون على البائس هذا يعني اسم وليس حرفا، عشان كده قلنا معا دايما نقول معا مضاف مكان او زمان طبعا عن السياق. ارسله معنا، معنا ظرف مضاف اليه متعلق بارسله، غدا ظرف زمان برضه متعلق بارسله، يرتع يرتع هو فعل مضارع مجزوم على مجزوم السكون اهو، والفعل مستتر الجواب تقدير هو، وطبعا الفعل ده مجزوم ليه؟ جواب الطلب جواب الامر. على فكره في قراءه ارسلوا معنا غدا يرتعي يرتعي، في فرق بين يرتع ويرتع يعني يلعب يهيص ويستمتع بوقته، ويرتعي هو الراعي من رايحين هنا والغنم اصلها رعى وبعدين استعلى من رعى ايه؟ زي ابتلع بلع ابتلع، رعى ارتعى يرتعي وبعدين لما يتجزم يرتعي اذا الاله يعني طبعا كثير من الناس يسمعون هذا، ويلعب معطوفه وانا له لحاضر ينزل بالحال قال يعني قال ابوهم يعني قال فاعل مستتر من الاستئنافيه اني طبعا جمله اللي بعد القول ما له اي غير قد يكون لك صوره الهمزه كده الا بالياء اسمها لا يحزنني، النون اشهرنا اليه المزحلقه ويحزن فعل مضارع، والنون هنا وقايه والياء مفعول به. ايه نوع الوقايه دي؟ احنا عشان بس اضحى تماما، لان دلوقتي من الفعل سواء كان مضارع أو مهدم فعل أصلا بيرفع وينشب بس وينشب لكن لا يضارع فعل لا يضارع. طيب إذا أنت قلت يضرب كان مضارع مفعول بالضم أن يضرب فعل مضارع منصوب بالفتح. طب عايز تقول إنه يضرب وأنا المضروب هتضرب الياء المتكلم في قلبه الياء المتكلم دي لازم تبقى كسرة لازم هتقول يضرب بي يبقى الفعل انكسر والفعل أصلا غير قابل للكسر. طب عايزين نحدود من الكسر دي إيه حاجة تشيل الكسر تحمل الكسر وإنت يمين عشان تقول اسمها المضروب القارئ يعني تقي الفعل من الكسر إذا يحزنني ما الذي يحزنني يعني ابن قلبي كيف فعلت يعني أن تذهبوا إذا أن حفظ مصدر واصل تذهبوا فعل مضارع منصوب بأن على مقاصد اسمهم هو فاعل يجوز متعلق تذهبوا يبقى المصدر المعول ده هو الفاعل ما الذي يحزنني ذهابكم به ذهابكم به وأخاف هذا حرف عطف فعل مضارع وفعل صفة مجهولة تخبر أنا أن يأكله يبقى أن حرف مصدر ونصب يأكله فعل مضارع منصوب الفعل هو الذئب هنا مفعول والهاء مفعول به مقدم والمصدر المعول ده في محل نصب مفعول به أخاف يعني أخاف أكل الذئب له وأنتم عنه غافلون أيضا في الحرف. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إلا إذا لخاسرين. هنا بقى مسألة واضحة جدا احنا شرحناها قبل هذا في المجالس. قالوا فعل فعل ذي المسلمة لئن احنا قلنا لا لما نلاقي كلمة لئن التذكيرة ديت ليس فيها إلا قولنا ايه عندي حرف شرط حرف شرط يحتاج إلى شرط وجواب بقول لندي هذه اللام التي تأتي قبل إن اسمها اللام الموطئة للقصد مش الموطئة للقصد الموطئة يعني ايه موطئة القصد من الكلمة في الحتة دي في القصد يعني هي بتنهد من القصد هنا كلمة لئن يعني والله إيه والله إيه. طب ايه بقى يترتب على كذا ايه القسم يحتاج جواب والشرط يحتاج جواب ايه القاعدة بتاعتهم ان اذا اجتمع الشرط والقسم يبقى الجواب السابق من هنا كان تقول مثلا ان تجتهد والله تنجح ان تجتهد والله تنجح يعني ايه ان دي حرف شرط ولا في الاول يبقى شرط سبق بعدين عندك قسم اللي هو والله يبقى الجواب عندي لازال شرط لازال مجزوم اهو ان تجتهد والله تنجح لما يقول والله في الاول هو والله ان تجتهد به اذا لتنجحن بزي القسم وده اللي بنبقى فيه في القران طويل زي ما احنا قلنا لئن زي بقى لئن ده باستمرار ايه الحرف شرط وقبلها اللام اللام دي اسمها موطئه القسم بقى عندي قسم وعندي شرط يبقى لازم الجواب يكون القسم وليس الشرط لان قسم وليس شرط ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك طب وكان جواب شرط طب لازم يقول فما لك كان اللي فيه فاء يقال جواب شرط ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك ما همش فانك وهكذا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه لنسفعا ما همش نسفع فكذلك هنا لئن اكله الذئب يبقى اللام معطيه قسم وان حرف شرط واكله فعل المفعول المقدم والذئب فاعل ونحن عصبة والواو للحال ونحن مبتلى الخبر وزينا يقول محمد سبحانه إلا اسمها إذا مش محط جواب اللي هو جواب المفرد كله إيه يعني الجواب على هذه النتيجة إيه إلا إذا لخاسرون اللام مزحلقة الخاسرون خبر ويبقى جملة إلا واسمها الخبر وقع إيه وهي الجواب القسم من محل الاعراب يعني ايه جواب القسم هنا ان اذا لخسرون طب ايه اللي خلانا نقول ده مش جواب شرط ده ده لو كان جواب شرط وده جمله اسميه جواب الشرط اللي جواب جمله اسميه لازم يختلف بالفاء كان ان فائده وهذا دليل على انه اذا سبق القسم الشرط يكون الجواب بالقسم. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. نعم. فلما انفاء حرف عطف ولما ظرف زمان سموه حتى بحرف عطف لما الحيوية نقول ليه ظرف زمان بتأكد عند أعمال شوية ليه أن بعض الكتب يقول ولما دي بيعودها من أسماء الشرط وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح ليس شرطية ولما لا تدل على شرط إنما العلاقة اللي بينها وبين الجزئين هي علاقة زمانية وليس علاقة علمية. الشرط بل يجب سبب بين الشرط والجواب. ولما ظرف زمان نبدأ السكوت عن النصر وبرضه عايز أنوات إيه عن الجملة الجملة اللي ذهب به لما ذهب به يعني حين ذهابه به يبقى ذهب فعل فاعل وبه متعلق بذهبه وتبقى الجملة دي في محل جار الجر إيه. وأجمعوا الواو حرف عطف وأجمعوا المعطوف على ذهب أي يجعلوه أن حسب الجر يجعلوه فعل وفاعل مفعول به وفي غيابة الجد ما يتعلق بجعلوه المصدر ما هو دافع أن يجعلوه دام في محل جر بحرف جر محذوف يعني أجمعوا على أن يجعلوه أجمعوا على كذا. وأوحينا إليه هنقول دلوقتي جاي دي عندها شوف مشاكل عند التفسير لكن نقول واو حرف عطف وأوحينا فعل فاعل وليس بجملة متعلقة لا تهدي أنهم من حين لا تهدي فعل مضارع في الله يجب أن لم يقع في جواب الأصل المقدم أوحينا إليه لله لا تنبئ أنهم وتنبئ أن فعل مضارع مبنى الفتح يوصل إلى أن تكون بشرة وهم يقول به إذا أمرهم متعلق بتنبئهم هذا فهم اسم الإشارة ربيه بعد الاسم إلى عرفت صفة لأمرهم هذا إذا هذا صفة إليه الأمر وهم لا يشعرون الجملة بحال. فنتكلم عن الواو لأن في بعض الناس اقترح بأن الواو باسم زيدة لأن في جواب لما في يعني من جملة تلك لما يعني لما ذهبوا به وأجمعوا ولما الواو بتاع أجمعوا ده زيادة ممكن في مسألة كده يعني لما ذهبوا به أجمعوا لما حضر زيد سافر عنه مش وسافر فممكن تكون الواو ديت لها بحث كبير جدا جدا في اللغات يعني في روايات زائدة وجدناها في كثير من الروايات يعني اقتراح بعض اللغويين العرب القدامى انها زائدة هو اقتراح يعني غير بعيد لا اقتراح قريب جدا جدا من اللغة الإنسانية مستخدم الواو أحيانا زائدة وربما تكون الواو تنهى زائدة يعني فلما ذهبوا به وأجمعوا أن كذا كذا أو حي هذا ممكن وجاءوا آباهم عشاء يلقون إذا جاءوا فعل فاعل وآباهم مفعول به وعشاء ظرف زمان ويلقون فعل فاعل والجملة في محل نصب حال وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.